قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، تستيقظ صباحا لتسمع خبر استشهاد فلان، تستيقظ صباحا لتسمع خبر وفاة ورحيل عالم أو شيخ أو داعية، تستيقظ صباحا ليخبرك أهل الحي أن ذلك الرجل المسن الذي لا يمل من إدراك تكبيرة الإحرام ويحافظ على الصف الأول قد رحل إلى الله سبحانه وتعالى، تستيقظ صباحا لتسمع خبر وفاة محبوب أو رحيل قريب أو موت إنسان عزيز، تستيقظ وأنت تسأل نفسك: لم هؤلاء يرحلون من حولي؟ إن الله جل وعلا اختار رحيلهم وأنت ما زلت في الدنيا تتمنى لو كنت مكانهم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو هريرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه فيقول: يا ليتني كنت مكان هذا، يا ليتني كنت مكان هذا، فيتمنى لو كان مكان ذلك المتوفى، لما يرى في الدنيا من فتنها، لما يرى في الدنيا من أوجاعها، لما يرى في الدنيا من آلامها. فكرت كثيرا أن أخاطب هؤلاء الشهداء وأنا أتحدث مع هؤلاء الأتقياء وأنا أتكلم مع هؤلاء الراحلين لأقول لأحدهم: يا ليتك أخذتني معك، خذني معك إلى تلك الجنة، خذني معك وأبعدني عن هذه الدنيا، خذني معك إلى جوار ربنا سبحانه وتعالى. فربما كانت المحن وربما كانت الفتن وربما كانت الأوجاع صارفة لي أن أقبل على الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فلا يمكن أن يأتي زمان خيرا من الزمان الأول. وفي الحديث الصحيح يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنص النبي صلى الله عليه وسلم أن خيرية الأمة في أولها، وخير الناس هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: ليأتين على الناس زمان يتمنى الشريف لو ودع الدنيا ودخل إلى التراب. قال عبد الله بن عمرو: والله ليأتين ساعة على الناس يتمنى الواحد فيهم الموت من غير فقر. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: وقد جاءه عبد الرحمن بن أبي سلمى يعوده، قال: فضممته إلى صدري ثم قلت: اللهم اشف أبا هريرة. قال أبا هريرة: لا ترجعها، لا ترجعها، إن استطعت أن تموت فمت، إن استطعت أن تموت فمت، والله ليأتين على العلماء زمان يتمنى الواحد منهم الموت، فالموت أحب إليه من الذهب الأحمر. هل تتمنى أن تموت في سبيل الله؟ هل تتمنى أن تزهق روحك وأن تخرج هذه النفس من أجل الله؟ هل تستطيع أن تعيش على ظهر هذه الأرض وأنت تراها قد ملئت ظلما وعدوانا وفسادا وطغيانا، والناس من حولك يتساقطون؟ ربما أغرقتهم موجة شهوة، أو خدعتهم موجة فتنة، أو ربما اغتالتهم أبواق إعلام فاسدة. أما أنت فكن نظيف القلب، تمنى أن ترحل عن الدنيا بقلب موحد لله جل وعلا، وقاف على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعد في الجنة 100 درجة للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، والله ما تخلوا، ما وددت أني تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، ولوددت أن أغزو فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل. هذه أمنيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه أحلامه صلى الله عليه وسلم، أن يموت شهيدا، أن يغادر الدنيا ويرحل إلى ربه سبحانه وتعالى. ولما كانت اللحظات الأخيرة في حياته، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخير بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، فقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. بل لما مر على شهداء البقيع جعل يقول لهم مواسيا: هنيئا لكم ما أنتم فيه بما أصبح الناس فيه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنهم في خير ونعمة بعد أن أصبحت الدنيا مملوءة فتنا وظلما وعدوانا. هذا وهو زمن رسول الله، فكيف لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم زماننا؟ كيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقعنا المؤلم؟ شباب ربما على الأرصفة والشوارع لا يحمل أحدهم في قلبه هما للقرآن، وفتيات ربما كانت الموضات والأزياء تأسر لبهن وتسلب عقولهن، وآباء وأمهات ربما كسب القوت وجني المال والسعي في الرزق أشغلهم عن تربية جيل سيحمل الدين في يوم ما. قولوا لي بعد هذا، ألا يتمنى أحدنا الموت؟ قولوا لي بعد هذا، ألا يتمنى أحدنا أن يرحل إلى ربه سبحانه وتعالى؟ إنك والله لتغبط شهيدا سال دمه على قميصه، إنك والله لتغبط مجاهدا حمل السلاح في وجه أعدائه، إنك والله لتغبط ساجدا مصليا صعدت روحه إلى الله جل وعلا وهو ساجد، إنك لتغبط حاجا أو معتمرا يأتي يوم القيامة ملبيا، والناس يتكلمون يطلبون النفس، والناس يتكلمون يطلبون لكل واحد منهم نجاة النفس، وهذا يأتي ملبيا. في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس وغيره أن رجلا حاجا وقصته راحلته، سقط عن الراحلة فداست عليه الراحلة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ورأسه واتركوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قل لي بالله عليك، إذا ما بعثت أنت يوم القيامة، ماذا سيكون حديث لسانك؟ بأي شيء ستتحرك عضلات ذلك اللسان؟ بأي كلام ذلك الذي سيكون به النطق؟ أي حروف تلك التي ستخرج من حنجرتك؟ إذا ما وقفت يوم القيامة أنت ترى شهيدا اللون لون الدم، والريح ريح المسك، وهذا يلبي، وذاك يرسل القرآن، وهذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ربما كان لسانك يلهج أو يتحدث أو ينطلق بذكر شيء من أمور الدنيا. وحسرتاه، وحسرتاه إذا ما رحلنا عن هذه الحياة وما معنا زاد يقربنا إلى الله، وحسرتاه إذا ما رحلنا عن هذه الحياة وما معنا عمل نسابق به إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال عليه الصلاة والسلام: ولا موضع صوت أحدكم في الجنة، الصوت الحوت الذي يحمله، العصا التي يتكئ عليها خير من الدنيا وما فيها. ألا يتمنى قلبك أن تجاور رسول الله؟ ألا يتمنى قلبك أن تجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تتمنى أن تصعد شهيدا وأنت تدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويأمن من الفزع الأكبر، ويأمن من عذاب القبر، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهله، ويلبس تاج الوقار. الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. يا حسرتاه على نفوس عشقت هذه الحياة، أحبت الطعام والشراب، ألفت النوم على الوسادة حتى أن تستكثر ألسنتهم ذكر الظالمين أو الحديث عنهم أو الاعتراض على ما يفعلون من حرب لدين الله، يسكتون ويصمتون وعلى هذا لا يتجرؤون، وهم يعلمون ويدركون أنهم في ساعة ولحظة سيقدم الله جل وعلا الشهداء إلى هذه الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعد للشهداء نهرا في الجنة يقال له نهر بارق، هذا النهر عليه جوار حسنوات لا يمر عليها شهيد إلا وقد نظر إلى إحداهن فيقول: يا رب اجعل هذه زوجتي، فإذا ما قالها تبعته زوجته إلى خيمته ولؤلؤته. فيا لله ما أسعد قلوب هؤلاء الشهداء، ويا لله ما أحسن لقياهم لخير الخلق رسول الله، ويا لله ما أجمل حياتهم، وقد طلقوا الدنيا وألقوها وراء ظهورهم، وتعلق قلب أحدهم بجنة عرضها السماوات والأرض. يا حزن أم فقدت ولدا لكنها ربما سلى قلبها أن ذهب شهيدا إلى الله، يا حزن والد فقد ابنة ربما في حادث سيارة، أو ربما كان قد تبقى على زفافها ليلة أو ليلتين، لكن الذي يسلي قلبه أن ابنته ماتت ممسكة بالمصحف. جاءني ذلك الرجل في العقد 5 من عمره، قد جاوز 50 عاما ب3 سنوات، تدمع عينه يبكي يقول: ابنتي كانت عروس، ابنتي كانت عروس، جئنا بجهازها، أعطيناها ملابسها، حجزنا فستانها، حددنا قاعة وموعد الفرح، أرسلنا الباقات والدعوات إلى كثير من الأحباب والمقربين، لكن اليوم عقب صلاة المغرب كانت في غرفتها بعد أن اتصلت على بعض الزميلات، جلست على سريرها وحملت المصحف تراجع شيئا من ورد القرآن، دخلت عليها أمها وجدتها نائمة على الجنب وقد صعدت روحها إلى الله. قل لي بالله عليك يا شيخ، أربي غاضب علي أنني لم أرى فرح ابنتي؟ قلت: أسألك بالله، ألست ترى 10,000 من الآباء يموت أبناؤهم خلف القضبان؟ ألست ترى 10,000 من الأمهات تموت بناتهن ربما بفعل ظالم أو قتل قاتل؟ ألست ترى هؤلاء يرحلون عن الدنيا؟ أي سعادة في الدنيا أيها الوالد وقد رحلت ابنتك إلى جوار أكرم ملك؟ أي سعادة في الدنيا أيها الأب وقد رحلت ابنتك ممسكة بالمصحف؟ إننا والله لنحزن على وفاة العشرات والآلاف من بناتنا خلف هذه الشهوات أو تحت وطأة هذه الفتن. وقفت معي إحدى الصالحات تقول: يا شيخ، كنت مغسلة للأموات وما زلت، لكنني تأخرت وتلكأت وربما انشغلت ببيتي فأصبحت أقصر كثيرا في هذه العبادة، مع أنني أتقرب إلى الله جل وعلا بما أفعله من عمل صالح عندما أغسل هاتيك الفتيات. كنت داخلة في الشارع عائدة من مشوار وإذا بأجد امرأة مسنة تقول: بالله عليك يا فلانة، أقسمت عليك أن تغسل ابنتي فلا أجد مغسلة لابنتي الآن، وقد قاربت الساعة عن تنتصف النهار، وأنا أخشى أن يذهب اليوم دون أن نصلي على ابنتي. لبيت طلبها، فلما وقفنا على باب المنزل أوقفتني وقالت: عاهديني وأقسمي لي بالله

فيقولون يا رب ألم تبيض وجوهنا، ألم تزحزحنا عن النار، ألم تدخلنا الجنة، فيقول جل وعلا بلى ولكن بقي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، فيحل الله رضوانه على أهل الجنة. ثم يقول أهل الجنة بصوت واحد نريد أن ننظر إلى وجهك ربنا، فيكشف الله جل وعلا حجاب النور عن وجهه، فما رأى أهل الجنة نورا ولا جمالا ولا بهاء ولا روعة ولا حسنا أعظم من نظرهم إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. لولا أن الله قضى على الخلق ألا يحترقوا لاحترق من انتهى إليه نور بصره، ثم يخرون جميعا سجدا لله سبحانه وتعالى. أترون هذا النعيم؟ أترون هذا العطاء؟ أترون ذلك البهاء؟ أترون هذا السرور وذلك الكرم؟ إنما يناله أهل الجنة. يا من قصر في صلاة مفروضة، يا من تأخر عن تكبيرة إحرام، يا من ترك صلاة النافلة والقيام، يا من لم يصلي حتى الآن صلاة الضحى، يا من هجر الوتر فبينه وبينه خصام، يا من ترك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يا من لا تزال عينه تسرح في الحرام وكفه تمضي إلى الحرام وقدماه تسوقه إلى الحرام، أما آن لك الإياب؟ أما آن لك الإياب وقد طرق رمضان الأبواب؟ أما آن لك الرجوع وأنت ترى الناس يذهبون من حولك يمينا وشمالا؟ أما ترى الرجوع؟ أما آن لك الرجوع وأنت تدرك أن الموت قد يأتيك في لحظة فيسلبك روحك ويفقدك زوجك ويبعدك عن ذريتك وتهجر بعدها مالك الذي كنت تجمعه وكنوزك التي كنت تحويها ودارك التي كنت تسكنها ومركبك الفاخر الذي كنت تفخر به؟ تودع هذا كله إلى رمس وقبر وتراب وحجرة وحفرة ضيقة ليس فيها سوى باب غلق عليك ذلك الباب، بل أغلقه عليك أحبابك وواراك تحته ودونه أغرباؤك وبكى عليك أحب الناس، ثم نساك زمانا طويلا فما بقي معك حينها إلا عمل تسابق به إلى الجنة. يا هاجرا لرمضان، يا تاركا للسباق في شهر الغفران، قد أتاك شهر عظيم قد لا يعود إليك مرة أخرى، قد لا تقابل بعد قد تقابل بعده ربك جل وعلا، فأي حسرة إذا ما ذهب عنك رمضان ولم تكن في أهل المراكز الأولى. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تبلغنا رمضان وأن تكتب لنا فيه العتق من النيران. اللهم إنا نسألك أن تصطفينا شهداء، اللهم اصطفينا شهداء، اللهم اختارنا من عبادك الشهداء، اللهم اجعلنا من أحبابك الأولياء الأتقياء. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم من مات مظلوما أو أعدم مظلوما أو قتل مظلوما أو سال دمه على الأرض مظلوما، نسألك باسمك الأعظم أن تنتقم من ظالمه وأن ترنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أقم دولة العدل في أرضنا، اللهم أقم دولة العدل في أرضنا، اللهم ارفع بيننا راية السنة، اللهم ارفع بيننا راية السنة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعلنا وقودا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى عنا، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى عنا، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى عنا. احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ول علينا الأخيار واصرف عن أرضنا الأشرار. اللهم أقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى، ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم كن لأهلنا في أرض الشام أرض الميعاد، كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم غوثك غوثك لأهل السنة في العراق، اللهم غوثك غوثك لأهل السنة في اليمن، اللهم غوثك غوثك للمسلمين في أفريقيا الوسطى، في بورما ومنمار والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان. اللهم كن لهؤلاء الذين غرقوا في البحار وما احتوتهم البلدان ورفضتهم الدول، جاءوك مهاجرين فارين من عذاب وألم وسجون ورصاص وقتل. اللهم آوهم إليك، اللهم آوهم إليك، اللهم آوهم إليك. اللهم إنا نسألك أن تعز هذا الدين وأن تذل أعناق المشركين. اللهم من أراد بديننا فسادا ولشريعتنا تحريفا ولسنة نبينا إبعادا، نسألك أن ترنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اجعل تدبيره في تدميره، اللهم اجعل بأسه في هلاكه. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تقر أعيننا برقيا وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.